بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 20 من شهر رجب لعام 37 و400 وألف، ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في كتاب الصلاة في أبواب صلاة المسافر: باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، وصليت معه العصر بذي الحليفة 2. متفق عليه. قال: وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو ثلاثة فراسخ صلى 2. شعبة الشاك، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال رحمه الله: باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه 4 يقصر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في المسير والمقام بمكة إلى الرجع 2. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. قال: وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى 2 حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. متفق عليه. قال: ولمسلم: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. قال: وقال أحمد: إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له غير هذا. واحتج بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، فأقام بها 4 والخامس 6 و7، وصلى الصبح في اليوم 8، ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق. قال: ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. قال رحمه الله: باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامته. قال: عن جابر قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا 2، يقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإنا سفر. رواه أبو داود. قال رحمه الله: وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي 2. قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. قال رحمه الله: ورواه أبو داود ولكنه قال 17. وقال قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس: أقام 19. قال رحمه الله: وعن ثمامة ابن شراحيل وعن ثمامة ابن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: 2 إلا صلاة المغرب 3. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قال: قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري، قال: 4 أشهر أو 2 شهر، فرأيتهم يصلون 2. رواه أحمد في مسنده. قال رحمه الله: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه. باب من اجتاز في بلد ما هو موجود عندي فيه ولا بي في دي هنا في هنا. قال: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه. يصح في يصح ببلد ولا صح ببلد؟ تعرفون تناوب حروف الجر احيانا عن بعض هنا. نص ثاني الشيخ فيها بي ولا صح؟ باب من اجتاز ببلد. قال: باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. قال رحمه الله: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمنى 4 ركعات فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. رواه أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. نحمد الله عز وجل على تتابع هذه اللقاءات، وإن من توفيق الله عز وجل للعبد عنايته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أفضل ما صرفت فيه الأوقات وعمرت فيه الساعات وأفنيت فيه الأوقات دراسة الكتاب العزيز ودراسة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليس ثم علم أفضل منهما وأشرف منهما، وليس أشرف من طالب يطلب خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الباب الذي سبق في حكم رخصة أو حكم القصر، قد رجحنا أن القصر في السفر رخصة، وأن القصر أفضل من الإتمام، وأن القصر أفضل من الإتمام، بل حكينا قول بعض الفقهاء وهي رواية عن الإمام أحمد أن الإتمام مكروه، أن الإتمام للمسافر مكروه. ثم عقد المؤلف رحمه الله الباب الثاني، وقد تعمدت قراءة الأبواب لترابطها الواضح، جيد. وسيتكلم المؤلف في الباب الثاني في باب الرد على من قال: إذا خرج نهارا لم يقصر. هذا القول أو هذه الترجمة هي قول منسوب لبعض التابعين، مجاهد رحمه الله بن جبر، فإنه قال: إذا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاة يومك، يومك ذلك كله إلى الليل، وإذا رجعت ليلا فلا تقصر ماذا يومك حتى تصبح، أو ليلتك حتى تصبح. فالإمام أراد ماذا؟ الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر. فعقد المؤلف الترجمة، وهي ليست عادته أن يرد على بعض الفقهاء، وهو قول مشهور عن مجاهد، تفرد به مجاهد، فإنه قال: إذا خرج نهارا لم يقصر إلا متى؟ إذا بلغ الليل. يعني لو خرج بالنهار لا يقصر الظهر والعصر، جيد، إنما يقصر ماذا؟ إذا بلغ ماذا؟ الليل. إذا بلغ الليل. وقد أجاب العلماء على رأي الإمام ماذا؟ مجاهد التابعي رحمه الله. لكن هذا سيقودنا إلى المسألة الشهيرة، وهي المسألة الثانية في أبواب السفر صلاة المسافرين، وهي المسافة التي يقصر فيها، المسافة التي يقصر فيها، وسنتعرض لها. قال عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، لأنه كان ماذا؟ في المدينة. في المدينة. وصليت معه بذي الحليفة 2، وبين ذي الحليفة والمدينة كم؟ مسيرة ماذا؟ لا، أقل من نصف النهار، أقل من نصف النهار، أقل من نصف ماذا؟ النهار، جيد، يعني 6 أميال يقدرها العلماء، قرابة 10 ماذا؟ كيلو، قرابة 10 كيلو. فهذا يقال رد فيه رد على من؟ على من قال من مجاهد: إذا خرج نهارا لم يقصر ماذا؟ إلى الليل، واضح؟ ثم ذكر حديث شعبة بن أن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. شعبة الراوي شعبة الشاك، هل كان القصر في مسيرة 3 أميال أم كان القصر في مسيرة 3 فراسخ؟ الذي شك من هو؟ شعبة الراوي شعبة بن الحجاج الإمام الثقة رحمه الله. نقول ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين ذي الحليفة 6 أميال تقدر بقرابة من 10 إلى 11 كيلو في واقعنا. كم الميل؟ الميل يعني 400 ماذا؟ 4000 ذراع. الميل 4000 ذراع جيد. والذراع ما بين 45 إلى 47 سنتي، ما بين 45 إلى 47 سنتي. والفرسخ 3 أميال وقال 3 فراسخ، فيكون مجموع 3 الفراسخ 9 أميال. فيكون الميل قرابة كم؟ قرابة 1850 متر. ليس هو الميل الإنجليزي الذي يعدونه كم؟ 1600. لا هو أكثر منه. قياس العلماء دقيق في هذا الباب، كانوا يقسونها بماذا؟ بحبة الشعير من الرحى، جيد، من دقة قياسهم رحمهم الله. جيد، إذن يكون 3 أميال قرابة كم؟ قرابة إذا قلنا 1800 فتضربها في 3 فيكون قرابة 5560 كيلو متر. فهذه المسافة كان أنس إذا خرج من المدينة ماذا؟ قصر. وهذا رد على من؟ على مجاهد رحمه الله الذي قال إذا خرج نهارا لم يقصر ماذا؟ إلى الليل. لو كانت، وهذا يستشكل، هل المراد بقول مجاهد رحمه الله أنه لا يرى أن السفر القصير، يعني كان يرى أن السفر القصير لا يقصر فيه، أم أن مجاهد يرى أن لا يبتدئ المسافر القصر إلا بعد ماذا؟ ما يقطع مسيرة طويلة. واضح. ولذا لم يلتفت الفقهاء رحمهم الله إلى قول الإمام مجاهد، بل أنكروا عليه في هذا. لكن مما يعني نستغرب على المؤلف رحمه الله إراد ماذا؟ إراد هذا الرد، باب الرد على من قال، مع أنه تفرد به من؟ مجاهد. لكن لعل المؤلف أورده ليكون طريقا للحديث عن المسألة المشهورة، وهي ماذا؟ مسألة ماذا؟ كم المسافة التي إذا قصدها المسافر قصر. واضح. وهي مسألة خلافية شهيرة، وعندنا في السفر 4 مسائل مشهورة. جيد. المسألة الأولى ذكرناها، وهي مسألة هل القصر أفضل أم الإتمام. ثم المسألة الثانية ماذا؟ ما المسافة التي يقصر فيها. ثم المسألة الثالثة ما مدة، ما المدة التي يقضيها المسافر فيقصر فيها. ثم المسألة الرابعة من كان له داران أو بيتان في بينهما مسافة قصر، فهل يقصر أم لا. هذه من أشهر المسائل في ماذا؟ في باب القصر، في باب ماذا؟ القصر. ويأتي مسائل أخرى، من سافر فأقام، من أقام ثم سافر فيصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم، من تذكر صلاة سفر في صلاة حضر. جيد. ومن وهكذا. طيب، نقول إذا لعل هذا الباب يقودنا إلى المسألة المهمة، وهي التي طال فيها خلاف العلماء خلافا طويلا، وقد أوصلها بعضهم إلى 20 قولا، وهي مسألة ماذا؟ ما المسافة التي يقصر فيها، ما المسافة التي يقصر فيها. الأقوال كثيرة، سأورد أشهرها. أولا أن مسافة القصر 3 أميال. ما دليلهم؟ حديث أنس أنه قصر في كم؟ في 3 أميال. القول الثاني أن مسافة القصر ميل أقل، وهو قول ابن حزم. القول الثالث أن مسافة القصر 3 فراسخ، لأنه قال 3 أميال أو 3 فراسخ، فأخذ بعض الفقهاء بماذا؟ بهذا القول، استدلالا بحديث أنس رضي الله عنه. القول الرابع أن مسافة القصر 20 فرسخا، وهي رواية عن أحمد. القول الخامس أن مسافة القصر 16 فرسخا، أي بسم الله أي كم؟ أي 4 ماذا؟ يحسن دائم في وضع المصاحف أن يراعى، يعني بالذات المصاحف الكبيرة يراعى وضعها وضع صحيح. طيب إذا مسافة، القول الخامس كم؟ أن مسافة القصر 16 فرسخا، أي 4 برد، أي 4 برد. ما البريد؟ كم البريد؟ معنا البريد 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ، فتكون كم ماذا؟ 4 برد كم فرسخ؟ 16 فرسخا. كم مقدارها؟ مقدارها مسيرة يومين وليلتين سيرا معتادا، سيرا معتادا على الإبل، جيد، سيرا معتادا. ما دليل طبعا هذا القول هو القول المشهور ممن؟ من قول ماذا؟ المالكية والشافعية وماذا؟ والحنابلة، مذهب الجمهور. واستدلوا بحديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة، وليت أن الإمام أورده، قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. ولما سئل يقصر الرجل من مكة إلى عرفة قال: لا. قال: ففيما يقصر؟ قال: إلى ماذا؟ إلى جدة والطائف. واضح؟ هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي، أخرجه الدارقطني والبيهقي مرفوعا، إلا أنه ضعفه العلماء مرفوعا، فضعفه البيهقي وضعفه النووي وضعفه ابن الملقن، فهو مرفوعا حديث ماذا؟ ضعيف، حديث ضعيف. وإنما يصح موقوفا على قول ابن عباس، فإنما يصح موقوفا على قول ابن عباس. واستدلوا كذلك الجمهور هنا، استدلوا برواية عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان 2 ركعتين ويفطران إذا كانوا ماذا؟ في مثل هذه المسيرة، مسيرة يومين وليلتين 4 برد فما فوق. كم تقدر الآن 4 برد؟ 4 برد كم فرسخ؟ 16 فرسخا، والفرسخ كم؟ 3 أميال، فتكون الأميال كم هنا؟ ها؟ 3 16 48، 48 ميلا. لو قلنا إن الميل 48 اضربوا 48 في كم؟ في 1850، كم يطلع الجواب؟ أنا ما سجلت عندي حي، لكن يحفظ النتيجة يعني. كم يطلع؟ 48 ميل، اضربها في الميل الذي حسبته يعني وحسبه الفقهاء، 1800 قرابة 1850، بعضهم يقول 1848، 88 كيلو. إذا ضربناه في أقل ما قدروا 47 كم يكون؟ لو تضربوا في 1847 يكون تقريبا كم؟ 82. إذا ضربناه في 1847 واضح؟ 88 لا 86. طيب إذا نقول أن الأربعة برد 16 فرسخا، 48 ميلا، مسيرة يومين وليلتين، تعادل في أقل حسابات المعاصرين تعادل 72 في أقل حساباتهم، وفي أكثر حساباتهم تعادل 88. واضح؟ فأكثر معنيين بالحساب من أهل الفقه المعاصرين والمتقدمين حتى دائما بين 72 و88 ماذا؟ كيلو تقريبا. جيد. إذا قلنا بهذا القول إذن فالجمهور يرون أنك إذا قطعت هذه المسافة التي هي مقدار كم؟ 48 ميلا. إذا حسبت الميل على أقل حساب فيكون ماذا؟ 72 كيلو. إذا حسبته على أعلى تقدير يكون كم؟ 88 كيلو. فعند الجماهير إذا قطعت هذه المسافة فيكون ماذا؟ فتقصر. من العلماء من يقول مثلا 80 كيلا، فهي بين هذين الرقمين. القول الذي يليه قيل إن مسافة القصر 10 فراسخ، 10 فراسخ، وهي أكثر من مسيرة يوم وليلة أو قرابة مسيرة يوم وليلة. وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول الأوزاعي، وقال به كثير من الفقهاء، وهو قول لابن عمر، فإنه كان يقصر إلى أرض له تبعد 30 ماذا؟ ميلا، تبعد 30 ميلا. وكذا ابن عباس فإنه كان ماذا؟ كان يقول أنه يقصر في اليوم، أنه يقصر في اليوم ولا يقصر فيما دونه، يعني في مسيرة يوم. ورجح هذا القول ابن المنذر رحمه الله. القول الثاني أنه يقصر في مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام، يعني كم؟ 24 ماذا؟ فرسخا. 24 فرسخا، واضح؟ 24 فرسخ، يعني قرابة الكم؟ قرابة ما بين 125 كيلو إلى 132 كيلو، واضح؟ وهذا قول من؟ قول الحنفية. هذا القول قول الحنفية، قول الحنفية، فإنهم قالوا يقصر ماذا؟ في مسيرة 3 أيام. ما دليلهم؟ انتبهوا معي، دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام، فقالوا جعل للمسافر 3 أيام. جيد. فلا يستق عليه أن يكون مسافر إلا 3 أيام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ماذا؟ لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام بلياليها إلا ومعها ذو محرم. في رواية البخاري مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يومين وليلتين. فلماذا اختار الحنفية 3؟ قالوا لأنها أكثرها، واضح؟ لكن حتى ابن حزم تذكرون قلنا قول أن من يقول ماذا مسيرة يوم، ما دليلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم، فسماها سفر، لا تسافر. فقالوا إذا مسافة السفر كم؟ يوم. فهذا الحديث المشهور أخذ به العلماء في تحديد المسافة. وذهب الظاهرية، وليس ابن حزم، ذهب الظاهرية واختاره ابن قدامة وهو ما انتصر له ابن تيمية، أن مسافة القصر ماذا؟ غير مقدرة. غير ماذا؟ غير مقدرة. وأن القصر مشروع في مطلق السفر، أن القصر مشروع في مطلق السفر. فإذا فارق محل إقامته وكان مما يسمى سفرا فإنه ماذا؟ يقصر فيه. ويدل له ما الذي يتعرف الإنسان بأنه مسافر؟ يدل له البروز في الصحراء، أن يبرز من بلده إلى الصحراء أو ما بعد بلده. جيد. وأنه قد يحمل، قد نقول قد ليس شرطا، قد يحمل الزاد ويركب ماذا؟ الراحلة، واضح؟ فهذه ماذا؟ مما يشير إلى السفر. وقد يكون فيه نوع مفارقة، فارقة الأهل، هذه ماذا؟ أمارات على أنه قصد ماذا؟ قصد سفرا. ولا شك أنه إذا طال هو من أقوى الأمارات أنه قصد ماذا؟ سفرا. ويدل لذا هذا القول أن السفر جاء مطلقا في القرآن، في الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل قد قال ماذا؟ وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو ماذا؟ هو السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض هو ماذا؟ المشي فيها لقطع ماذا؟ لقطع مسافات عليها. جيد. الثاني أن التقدير بابه التوقيف. فالمقدرات في الشرع بابها ماذا؟ التوقيف. فمثلا أعداد الصلوات، جيد، ومقادير ماذا؟ الزكاة، جيد، ومقادير الكفارات والحدود ومقادير الجنايات، جيد، كلها ماذا؟ بابها التوقيف والتقدير، يقدرها الشارع. فيقول ابن حزم وابن قدامة كذلك وابن تيمية يقول أنه لم يرد في الشرع ماذا؟ تقدير للمسافة التي ماذا؟ يقصر فيها المسافر. فالأصل أن يبقى على الإطراق، فكل من كان صدق أن يسمى مسافرا صح ماذا؟ صح أن يقصر، صح أن يقصر. يقول ابن قدامة ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، مع أن ابن قدامة ينتصر للمذهب كثير، قال لأن أقوال الصحابة متعارضة. تذكر مرة معنا قول أنس وقول ابن عمر وعلي وغيره، أن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا وجه فيها أو ولا حجة فيها مع الاختلاف، ليس قول أحد بحجة على الآخر، واضح؟ إلى أن قال إذ لم تثبت أقوالهم، جيد، امتنع المصير إلى التقدير. لم تثبت أقوالهم، اختلفوا فيها ولم يكن قولا واحدا، فامتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين. لماذا رددنا تقدير الفقهاء من الصحابة؟ قال أولا أنه ماذا؟ مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي في السنة ماذا؟ مخالف لظاهر الكتاب والقرآن، السنة والقرآن. فإن ظاهر السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث أنس ماذا؟ إذا خرج ماذا؟ قصر صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن رجع وهو يقصر، وقصر كما في حديث أنس ماذا؟ لما خرج ثلاثة أميال أو شك شعبة ثلاثة ماذا؟ فراسخ، جيد. قال فإنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها، ومخالف لظاهر القرآن، ولأن ظاهر إباحة القصر لمن ضرب في الأرض تتناول كل من ضرب، جيد، يعني الأرض في الآية، وأن التقدير بابه التوقيف، وأن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد إجماع على خلافه، ولم ينعقد الإجماع على ماذا؟ على مسافة. إذن فيترجح والله أعلم أنه ماذا؟ أن القصر ليس له مسافة معينة وليس له تقدير معين، وإنما إذا صدق على ماذا المكلف أنه ماذا سافر فإنه يترخص برخص ماذا؟ برخص السفر. من الردود التي يذكرها بعض المعاصرين يقول إن تحديد المسافة إذا قلنا بالمسافات فيه مشقة على المكلفين، فيلزم الناس يتعلمون ماذا؟ المسافات، ويلزمهم أن يعتنوا في خروجهم بمعرفة كم مقدار المسافات، وهذا في ماذا؟ مشقة على المكلفين، جيد. والطرق التي يسلكها الناس ليس في بالذات في القديم ليس فيها مقادير، يمكن الآن فيها لكن في القديم ليس فيها مقادير المسافات وماذا وتحديد ما قطعه المسافر، نعم. ولذا فلعل الأدلة يترجح القول ماذا بالنظر فيها يترجح القول بأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ماذا؟ هو السفر المطلق الذي ضربه المكلف ماذا؟ وصدق أنه مسافر فإنه يقصر. قد يسأل الواحد منا كيف أعرف أني مسافر؟ ما ذكرنا بأمارات. الأمارة الأولى المفارقة، يفارق البنيان الدار، جيد، ويفارق الأهل، جيد. الثاني يحمل، يحتاج إلى حمل الزاد ويركب ماذا؟ الراحلة. الثالث ماذا؟ إطلاق اللغوي، فإنه يدل، تسأل أين فلان يقال سافر، جيد، فيودع وماذا ويستقبل، فهذه أمارات كلها تدل على ماذا؟ على السفر. طيب قد يشك أحيانا للإنسان أنه مسافر أو لا، فلو أن رجل خرج من جدة مثلا نقول مثلا إلى بدر، لن أقول إلى قريب، إلى بدر، هذه مسافة عند الجمهور هي مسافة قصر أكثر من 250 كيلو، جيد، أو 300، لكنه قال سأرجع في يومي، فهل نعدها قصر أو لا؟ الأصل أنها قصر لأنها مسافة طويلة. طيب رجل قال سأخرج إلى بعد رابغ يعني 120 كيلو مثلا وسأرجع في يومي، فهل نعدها قصر؟ نقول أنها الأصل أنها قصر، أنها قصر لأنها مسافة ماذا؟ طويلة، يضرب فيها ماذا؟ ماذا؟ يضرب يركب فيها الرحل وماذا؟ وتحمل فيها ماذا؟ المزودة والزاد وهكذا. نعم. طيب نقول نحن إذا كانت المسافة طويلة فيعد قصر، يعني يصدق أنها سفر، لكن أحيانا قد يخرج الإنسان وهو لا يلمي السفر، قد يخرج لقضاء حاجة ويرجع دوام. جيد. قد يقول بعضهم أنا ما أراه سفر، نقول لا بس ما هو سفر، لأن يقول أنا راجع ولا أراه سفرا ولو طالت المسافة، فيقال لا بس ليس بسفر ولا يقدر أنه سفر. واضح. لكن مما يدلك على السفر ماذا؟ طول إذا شككت طول المسافة. نعم. فمثلا لو أن أهل جدة سألوا الطائف قصر ولا لا، أي من جدة إلى الطائف، نقول قصر، فهو ماذا عند على مذهب الجمهور هو مسافة ماذا؟ أكثر من 88 كيلة. جيد. وعند من يعني لا يرى المسافة هو خروج ماذا؟ وبروز عن العمران ويحتاج إلى الزاد وماذا؟ والراحل. نعم. الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: باب من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر. عقد المؤلف هذا الباب ليبين المدة التي يقصر فيها المسافر، المدة التي إذا سافر فيها المسافر فإنه يقصر، وذكر أن من دخل بلدا فنوى إقامة أربع فإنه يقصر، وما زاد فإنه لا يقصر، ما زاد على أربع ماذا؟ أيام فإنه لا يقصر. وعنى بهذا القول الرد على من؟ عنى بهذا القول الرد على الشافعية. انتبهوا ستلاحظون هذا، لأن الحنابل والشافعية بينهم اختلاف يسير في المساء في المدة سنبينه الآن. جيد. ويشير في هذا الباب إلى المسألة الشهيرة، وهي مسألة المدة التي يقصر فيها، المدة التي إذا ماذا سافرها المكلف فإنه تباح له ماذا؟ رخص السفر. وهي مسألة خلافية ماذا؟ شهيرة، سيأتي الشرع إليها. قال عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، والحديث ماذا؟ فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. ثم ذكر وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلينا ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت، انتبهوا معي، قلت: أقمتم؟ سمها إقامة، أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. متفق عليه ولمسلم. هذا الحديث وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، واضح، هو دليل الجمهور القائلين بماذا؟ بأن المدة التي يقصر فيها كم؟ أربعة أيام. انظر وجه الاستنباط. قال ولمسلم: خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكره مثله نفسه أنه ماذا؟ قال: أقمنا بها عشرا. قال أحمد، وجه الاستنباط: إنما وجه حديث أنس اللي هو أنه قام كم؟ عشرا، أنه حسب مقام النبي بمكة. النبي وصل مكة كم؟ رابع. النبي خرج من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة في حديث جابر، ووصلها اليوم الرابع، وخرج منها فجر اليوم الرابع عشر، فبقي بها النبي كم؟ عشرا. فحسب مقام النبي بمكة ثم منى ثم عرفة ومزدلفة ثم رجوعه إلى منى ثم مبيته صلى الله عليه وسلم بالمحصب وخروجه إلى ماذا؟ خروجه إلى المدينة. لكن انظر وجه الاستنباط: إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي مكة ومنى، وإلا فلا وجه له غير ذلك. يقول لم العشر لا تكون إلا بهذا الوجه. واحتج أحمد، تمنيت أن الإمام قال يعني أحمد، واحتج أحمد بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابعة والخامسة والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن. فقام النبي كم؟ أربعة أيام وماذا؟ وفجر اليوم الثامن، فكانت كم؟ 21 صلاة، أربعة أيام أو 21 صلاة. ثم خرج إلى ميناء، وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق. نبسط الأمر، الحنابلة رحمهم الله يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من المدينة إلى مكة، وكان يقصر في طريقه، لأنها ماذا؟ مسافة يقصر فيها ومدة يقصر فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى يصل إلى مكة، واضح؟ لا يعلم متى. فلما وصل مكة عد وصوله إلى مكة صلى الله عليه وسلم ماذا؟ انقطع ماذا؟ سفر صلى الله عليه وسلم، جيد؟ فأقام بها ماذا؟ اليوم ماذا؟ الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه كم؟ أربعة أيام، 20 صلاة. وفجر اليوم الثاني هذه 21 صلاة. فيرى الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أزمع، يعني نوى إقامة كم؟ أربعة أيام وفرض. ثم بعد ذلك أنشأ سفرا جديدا، كيف؟ خرج من مكة إلى ميناء، ثم إلى عرفة، ثم حجة الوداع، ثم إلى المدينة. فهذا وجه استنباط أحمد، ظهر لكم؟ فلذا رأى الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة رحمه الله، سيأتي أن المسافة، أن المدة التي يقصر فيها هي كم؟ 21 صلاة أو أربعة أيام، يعنون به. الشافعي لا يرى 21 صلاة، يرى أقل من ذلك، يرى أن من أقام أقل من أربع قصر، أما من عزم أن يقيم أربع فإنه ماذا؟ أربعة أيام فإنه لا يقصر. واضح وجه استنباط الحنابلة، مهم لأن كثير من طلاب العلم لا يتصوره. طبعا هذا اجتهاد من أحمد ومن وافقه، وإلا فصريح حديث أنس أقمنا بها عشرة، عدها ماذا؟ سماها إقامة عشر، ولم يلتفت أنس إلى هذا التقسيم، لكن أحمد يقول هو أقل مدة يظهر فيها ماذا؟ إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، واضح؟ طيب قلنا له لما، تبعوا معي، لما لم تعد ما بعد منى؟ قال لا، أنشأ سفرا جديدا، واضح؟ وهذا الكلام يعني سنناقشه بعد قليل. نعم. طيب، فيقال ما المدة التي إذا أزمع المسافر ماذا؟ إقامتها ماذا؟ أتم، وما دونها يقصر، جيد؟ أولا ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ جيد. طبعا هذه المسألة قبل قول سبب الخلاف، هذه المسألة اختلف فيها العلماء خلافا طويلا شهيرا، وهي مدة الإقامة التي يلزم فيها الإتمام، وقد حكى ابن المنذر فيها أكثر من 14 قولا، أكثر من 14 قولا، وحكى ابن عبد البر 10 أقوال، وأوصلها العيني في شرح البخاري إلى 22 قولا. انظر الخلاف في هذه المسألة، جيد. قال ابن رشد وسبب الخلاف في هذه المسألة أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، نقيس ضعيف عند الجميع، جيد. ولذلك رام هؤلاء كلهم ماذا؟ أن يستدلوا بماذا؟ لمذهبهم بأي شيء، كلامه جميل، رام كل هؤلاء أن يستدلوا لمذهبهم بأي شيء من الأحوال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل قول ستجد منقول عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. طيب، القول الأول أنه إذا أزمع إقامة أربعة أيام أتم، فقط أربعة أيام، وهو قول مالك والشافعي والليث وأبو ثور وداود والطبري، وهي رواية عن أحمد، وروي ذلك عن عثمان وابن المسيب، وعند الشافعية لا يحسب يوم الدخول والخروج، واضح؟ فكأن عندهم من أقام ثلاثة أيام يقصر. أربعة لا يقصر. ما دليلهم؟ انتبهوا، دليلهم ما ثبت منه صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة 3 أيام في عمرة القضاء يقصر، وما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3. وجه الدلالة، طبعا قال ابن حجر يستنبط من ذلك أن إقامة 3 أيام لا تخرج صاحبها عن حكم ماذا؟ المسافر. فإن كانت 4 عند الشافعية خرج عن ماذا؟ عن اسم السفر. جيد. ما وجه الدلالة؟ يقول العمراني في وجه الدلالة لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة 3 دل على أنها في حكم السفر، وما زاد عليها في حكم ماذا؟ في حكم الإقامة. قال الشافعية وأما يوم الدخول ويوم الخروج فلا يعتبر، لأنه يشق مراعاة الزمان والساعة التي يدخل فيها أو يخرج، وضم بعضه إلى بعض فسقط اعتبار ذلك. هذا القول ماذا؟ الأول. القول الثاني أنه إذا أزمع، قد يقول ليش أنت استخدمت عبارة أزمع؟ لأنها استخدام بعض التابعين والصحابة أو أجمع، واضح؟ فنستخدمها. إذا أزمع إقامة أكثر من 4 أيام أتم، ويعبرون عن ذلك 21 صلاة. بعض متون الحنابل يقولون فإن أقام ماذا؟ 21 صلاة ماذا؟ أتم. نعم. وهذا القول هو مذهب أحمد وداود، ورجحه ابن رجب، يعني انتصر له. نعم. ما دليلهم؟ ما ذكرناه من حديث من؟ جابر في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم 4 وخرج منها ماذا؟ صبيحة يوم 8، فأقام بها 4 أيام يقصر. أقام بها 4 أيام صلى الله عليه وسلم يقصر 4 أيام وفرض الذي هو 21 فرضا. وهذا القول قريب من القول الأول، ولذلك بعض العلماء يجعل الشافعية والمالكية والحنابلة في قول واحد، وعند التطبيق وليس قولا واحدا تماما، ليس قولا واحدا. نعم. هذا من باب تحرير الأقوال. نعم. القول الثالث أنه إن أزمع أن يقيم 10 ماذا؟ أتم. نحن نذكر مدة ما بعدها أتم، وهو قول الحسن بن صالح، وروي عن علي وابن عباس، وبه قال محمد بن علي، ودليلهم من حديث أنس أقمنا بمكة 10 فكل قصر النبي. وقد بوب عليه النسائي باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، وذكر حديث أنس وذكر حديث ابن عباس الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام 15 بمكة يقصر. القول الرابع أنه إذا أزمع 12 ليلة أتم، وهو قول ابن عمر الأخير، وهو قول للأوزاعي. الذي يليه أنه إذا أزمع أن يقيم 15 ماذا؟ ليلة أو يوما أتم. ما الدليل؟ أولا هو قول من يروى عن ابن عمر قولا آخر، وبه قال سفيان وأصحاب الرأي من الحنفية، جيد، والمزني من الشافعية، وسعيد بن جبير، والليث بن سعد. ما دليلهم؟ استدلوا بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأناه أقام بمكة 15 ليلة يصلي ماذا؟ يصلي ركعتين ركعتين. والحديث خرجه أبو داود والنسائي والبيهقي، وقال النووي شاذ. شاذ بأي شيء؟ في قول 15 يوما أو ليلة. القول الخامس أنه إذا أزمع أن يقيم 19 يوما أتم، وهو قول ابن عباس وإسحاق بن راهويه ومال إليه ابن خزيمة. ودليلهم حديث ابن عباس ما أخرجه البخاري الذي قرأناه عن ابن عباس لما فتح النبي لسيأتي في الباب الذي يليه، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها كم؟ 19 ليلة يصلي ركعتين. قال ابن عمر انظر فهم الراوي، فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. هذا فهم ابن عمر، جيد فهم ابن عباس. رواه أحمد والبخاري والمجد، ورواه أبو داود، ولكنه قال في لفظ كم؟ 17. وقال قال عباد بن منصور عن عكرمة بن أبي نصر أقام 19. 19 هي أصح الروايات. طيب كيف يمكن أن نقول هي أصح الروايات وفي رواية 17 وفي رواية 15؟ قال البيهقي، اسمعوا، قال الحافظ بن حجر وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال 19 عد يومي الدخول والخروج صارت كم؟ 17، جيد. ومن قال 17 حذف ماذا؟ حذف يومي الخروج. ومن قال 18 عد أحدهما. ومن قال 15 انظر التأويل ماذا؟ فقد عدها باعتبار ماذا؟ باعتبار العدد القريب من 17، واضح؟ لكن البيهقي ضعف ماذا؟ والنووي ضعف ما عدا 19. قال أن الذي في الصحيح وهو الذي يعني يترجح في المدة أنها كانت 19، لكن نقول 17 ثابتة باعتبار ماذا؟ إخراج يومي الدخول والخروج. نعم. طيب ما وجه الدلالة عندهم؟ وجه الدلالة لطيف. قال فلما كان الأصل في المقيم الإتمام، جيد، فلما لم الأصل في المقيم ماذا؟ أن يتم. فلما لم يجي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام أقام في حال السفر أكثر من ذلك أو أكثر من تلك المدة، جعلناها ماذا؟ غاية القصر، فلا يزاد عن كم؟ عن 19. قول السادس الأخير من الأقوال، طبعا الأقوال كثيرة لكن هذه أشهر الأقوال، أنه لا حكم لضابط المدة التي ينقطع بها السفر، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، فما عد سفرا في عرف الناس فهو ماذا؟ مدة سفر فهو سفر تقصر فيه الصلاة ويأخذ أحكام ماذا؟ السفر، وما لم يكن فإنه ماذا؟ لا تقصر فيه الصلاة ولا يأخذ أحكام السفر. وهذا القول حكي عن الحسن البصري، وحكي عن إسحاق بن راهوي، ونصره ابن تيمية، ونصر قول ابن تيمية الشيخ محمد بن ثمين رحمه الله. دليلهم مثل أدلة المسألة السابقة أن الشارع لم يقدر المدة التي يقصر فيها، وكذا قالوا أن جاء ماذا؟ السفر مطلقا إذا ضربتم في الأرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة صلى ركعتين حتى يرجع إليها صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين ولم يحد السفر بزمان أو بمكان ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود لا 3 أيام ولا 4 ولا 12 ولا 15 فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل. طيب كيف أجاب ابن تيمي عن استدلال الجمهور؟ قال رحمه الله بأجوبة أنه لو كانت المدة هذه المدة التي يقصر فيها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم أوضح بيان، ولقال ماذا؟ أن القصر في مدة ماذا؟ 4 أيام، كما بينها في ماذا؟ يمسح المسافر 3 أيام والمقيم يوما وليلة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية ولو كان لذلك ولو كان هذا حدا ناقلا بين المقيم والمسافر لبينه للمسلمين. الثاني أن النبي، وهذا استنباط لطيف من شيخ الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من جاء قبله بيوم. في أين؟ في مكة أو أكثر. لم يقل لهم ماذا؟ أتموا. واضح؟ مع أن هناك أناس سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لكونهم زادوا على 4 أيام. قال الترمذي عقب حديث أنس، اختلف أهل العلم في ذلك، فأما سفيان الثوري وأحمد فذهبوا، أو أما سفيان الثوري والحنفية فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة، وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة، وقال مالك والشافعي وأحمد. لاحظوا الترمذي يرى قول مالك والشافعي وأحمد قريب من بعضه، إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب في حديث ابن عباس، يعني كم؟ 19. 19 أنس هو الذي قال 10. كأن الترمذي يومي إلى قول إسحاق، كأنه عندي يومي إلى قول إسحاق. نعم. ما الراجح في الذي يترجح في المسألة؟ الذي يترجح في المسألة أن ما عد سفرا فإنه ماذا؟ يقصر فيه باقي إلى أن يبلغ 19. فإذا بلغ 19 فإنه الأحوط عندي والله أعلم يترجح لي أنه يتم، لأنه لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه المدة، وفي هذا القول جمع به الأدلة في ظني. فلا يقال مطلق المدة يقصر فيها، ولا يقال بماذا؟ بمدة 4 أيام، فإنه ورد عن النبي أنه قصر في أكثر من ذلك. والذي يؤكد عليه أنه لم يخرج عن المدينة ماذا؟ في سفرات ماذا؟ طويلة صلى الله عليه وسلم، إنما كان يخرج ثم يرجع صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وتبقى المسألة مسألة خلافية اجتهادية، اجتهد فيها العلماء وصنفوا وعارضوا فيها بحججهم وآرائهم، لكن لعل الأحوط أن ما زاد على مثل هذه المدة فإنه ماذا؟ فإنه يتم. ستأتي المسألة اللي بعدها وهي مسألة ماذا؟ من لم يجمع إقامة، يعني ما يعرف ما نوى الإقامة ولا يعرف أنه متى يرجع، سيأتي لها مسألة أخرى. يقول ابن رشد والأشبه بالمجتهد أن يسلك أحد أمرين، انظروا الكلام الفقهي، إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام ماذا؟ يقصر فيه، أو أنه أقام فيه مقصرا، ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب أن لا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل، أو يقول أن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع. ما الزمان الذي قال لا وقع عليه الإجماع؟ يوم، وهذا بعيد، فالنبي قصر في مكة صلى الله عليه وسلم وتبين لنا أنه قصر. يقول ابن المنذر وأسعد الناس بحديث جابر أحمد ومن وافقه، ونقول حق أنها من المسائل الاجتهادية لعدم وجود نص صريح سالم من المعارض. نعم. باب الذي يليه، باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع، أو يعني يعزم إقامة. عن جابر قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود، والحديث رواه ابن شيبة ابن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي. وقال البيهقي رواية 20 شاذة، وأعله الدارقطني وصححه النووي رحمه الله، بل إن أبا داود أعله فقال غير معمر لا يسنده، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى تعليل الحديث، إلى تعليل الحديث، وإن كان صححه الإمام النووي رحمه الله. وهذا دليل لمن قال أنه يقصر أن مسافة ماذا؟ لم نذكر هذا القول، أن المسافة كم؟ 20 يوما، لكن الحديث فيه كلام من حيث ثبوته. نعم. حديث عمران بن حصين قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. يقول يا أهل البلد أو يا أهل البلدة صلوا أربعا فإنا سفر، يعني قوم سفر على سفر. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي، ورواه عبد الرزاق، وقال الحافظ ابن حجر إنما حسنه الترمذي لشواهده وأعله المنذري، وقال فيه علي بن زيد بن جدعان مضطرب الحديث، قال أحمد ليس بشيء، والحديث ضعفه النووي وابن حجر وابن الملقن، كما ذكرت أن الترمذي حسنه ووافقه ابن حجر على تحسينه. انظر استنباط الإمام، قال وفيه دليل على أنه لم يجمع ماذا؟ إقامة، يعني لم يعزم إقامة. الشافعي استدل بهذا الحديث على قوله أن من أقام أربعة أيام ماذا؟ أتم. وعن ابن عباس قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين، قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. رواه أحمد البخاري وابن ماجه. ثم ذكر حديث، طبعا ذكرنا جمع البيهقي في الحديث كيف جمع بين 15 و17 و19، ثم ذكر حديث تمام بن شراحيل قال خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا. قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ قال مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم، يعني من؟ الصحابة وكبار التابعين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين. رواه أحمد في مسنده. نعم. حديث الباب، طبعا عقد المؤلف هذا الباب ليبين ماذا؟ أن المسافر إذا أقام لقصد حاجة إقامة غير مقصودة فإنه ماذا؟ ولم يجمع، يعني يعزم الإقامة، فإنه ماذا؟ يقصر، فإنه يقصر، فإنه يقصر. وهذه مسألة مشهورة، فيقال إن حديث الباب تدل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن من لم يجمع إقامة ويعزم عليها إقامة تقطع حكم السفر فله القصر ولو أقام عندهم ولو أقام سنين، كمن يقيم لقضاء حاجة يرجو إنجاحها أو جهاد عدو أو حبسه سلطان أو مرض حبس به، جيد، وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة مسيرته أو في مدة يسيرة أو كثيرة. قال ابن المنذر انظروا أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون، واضح. وفي أقول وفي هذا الإجماع نظر، فإن مذهب الشافعية فيه ثلاثة أقوال. الأول ما تقدم من أنه يقصر ما لم يجمع إقامة، أنه يقصر أبدا أبدا يعني ولو سنون. والقول الثاني عند الشافعية أنه يقصر إلى 18 يوما، لأنها أكثر مدة القصر عند الشافعية وهو المشهور عندهم. والثالث إلى تمام أربعة أيام فقط، لأنه هو القول الثاني ماذا؟ المعتمد عند الشافعي، يعني يقولون إذا سافر أكثر من أربعة أيام وهو لا يعلم متى يرجع، لم تنقضي حاجته ولم يجمع ماذا؟ إقامة، فإلى متى يبقى يقصر؟ لهم ثلاث روايات، القول الأول إلى كم؟ ما بقي فإنه يقصر، الثاني إلى 18 يوما، الثالث إلى أربعة أيام. العجيب أن الشافعي قالوا 18 يوم، مع أنهم يضعفون رواية 18، ما في رواية 18، يا 19 يا ماذا؟ 17 يا 20، لكن يأخذون برواية من؟ النبي، حديث عمران شهدت النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 18 يوما أو ليلة يقصر. والصحيح يعني أنه لا دليل على التحديد، بل ما قاله ابن المنذر دون حكاية ماذا؟ الإجماع. فكل من سافر، جيد، أو أقام مدة غير معلومة في مكان أو بلد، فإن يعني أو نوى إقامة لا تقطع سفره ولا يعلم مثلا متى رجوعه، جيد، ولا يعلم متى ينتهي، فإنه يقصر، جيد. مثال الآن، من سافر لبلد للزيارة ولم يعين زمانا لرجوعه، أو نزهة ولم يعين زمانا، أو تجارة أو مراجعة لعمل، أو يعني ملازمة لمريض أو غريم ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصر نعم. ويدل له حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في رواية 40 يوما يقصر، جيد 40 يوما يقصر، لكن حملت على أي شيء في مسند أحمد هذه الرواية؟ حملت على أنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم متى رجوعه صلى الله عليه وسلم. ويستدل بما روي عن الصحابة، ما روي عن الصحابة، طبعا رواية أنه قام 40 ضعيفة، أنه قام 40 ضعيفة، لكن يستدل بعموم خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخرج ويبقى يقصر إلى رجوعه صلى الله عليه وسلم. وأكثر استدلالا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فرويت 3 آثار مشهورة ذكر منها أحد الآثار. الأثر الأول هو ماذا؟ ما روي عن ابن عمر بأذربيجان أنه صلى مكث 6 أشهر يصلي جيد ويقصر الصلاة، حبسهم ماذا؟ قيل الثلج، حبسهم الثلج. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وحسنه النووي وإسناده حسن، قليل من يعتني بتخريج هذه الآثار. الثاني ما ورد عن بعض أصحاب النبي أنهم أقاموا برام هرمز ماذا 7 أشهر يقصرون الصلاة، والحديث رواه البيهقي عن أنس وصححه النووي وعله وصححه النووي بن الملقن وعله بعضهم بيحيى بن أبي كثير، رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس. الأثر الثالث أثر ثمامة بن شراحيل، وهو يعني فيه ضعف الذي رواه أحمد في مسنده، لكن يغني عنه الأثرين السابقين. نعم. الباب الأخير، واضح المسألة هذه؟ طيب، الباب الأخير باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما ذهب إليه الحنابلة من أن من مر ببلد له فيها أهل أو مال فإنه ماذا؟ أو مال عند الحنابلة، فإنه يتم، فإنه يتم. واستدلوا بحديث عثمان أنه صلى بمكة بمنى 4 ركعات فأنكر الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم، رواه أحمد والبيهقي وسنده ضعيف. وضعفه النسائي وضعفه كذلك ابن حجر. اختلف العلماء في مسألة الباب في من مر ببلد أو اجتاز ببلد له فيها أهل أو مال، فروي عن أحمد أنه يتم ما دام له فيها أهل أو مال فإنه يتم، وقال مالك يتم إن أراد أن يقيم يوما وليلة يعني وما بعدها فيتم، وقال لكن أقل من يوم وليلة لا يتم يقصر، وقال الشافعي وهي رواية عن أحمد يقصر ما لم يجمع على إقامة 4، فإن قام 4 قصر أتم. واستدل أحمد بحديث عثمان وبما روي عن ابن عباس إذا قدمت على أهلك أهل لك أو مال فصلي صلاة مقيم، قد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي، لكن الحديث هذا والذي ذكرناه ضعيف. والصحيح أن يقال أنه ما دام ليس بلده الأصلي فإنه ماذا؟ فإنه يقصر ما دام مسافرا فيما يترجح له من مسافة ماذا؟ مدة القصر ومسافته. نعم. ترتيب المصنف جيد فإنه وافق ماذا؟ ترتيب أبواب الفقه، لكنه ترك كثير من الأحاديث التي فيها الدليل على بعض أحكام ماذا؟ الفقهية في مسائل قصر الصلاة. نعم. طيب نأخذ الذي يلي. نعم. باب الجمع أو أبواب الجمع. قال رحمه الله يبقى شيء أن عثمان أتم أول أمره إلى سنة 29، كان عثمان ماذا يقصر في سنة 29 آخر سنوات من خلافة عثمان ماذا أتم، لأن عثمان هو من أطول خلفاء ماذا مكثم في ماذا في الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أول أو نقول أكثر خلافته كان يقصر ثم أتم. قيل سبب الإتمام ما سمعتموه الدرس الماضي جيد. أقوى ما قيل فيه ماذا؟ أنه تأهل بمكة، ولذا فيقال إن عثمان كان لديه سبب ماذا؟ ظاهر في الإتمام، لأنه أول أمره ماذا؟ قصر، ثم ماذا؟ ثم أتم، فلعله يعني وقف على سبب أقوى ما رجحه ابن القيم أنه كان له قد تزوج بمكة فرأى ماذا؟ أن يتم، لأن له فيها ماذا؟ أهل، مع ضعف ماذا؟ الحديث، لكن قد يحتج بفعل عثمان، نعم، على ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، نعم. قال رحمه الله: أبواب الجمع بين الصلاتين. قال رحمه الله: باب جوازه في السفر في وقت إحداهما. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. والحديث متفق عليه. قال: وفي رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال: وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإن لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد. قال رحمه الله: ورواه الشافعي في مسنده بنحوه، وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه. قال رحمه الله: ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه. أبواب الجمع بين الصلاتين. مناسبة الباب، لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن أبواب الصلاة المسافرين ناسب أن يذكر ماذا؟ أبواب صلاة ماذا؟ أو أبواب الجمع بين الصلاتين. الجمع ضم إحدى الصلاتين ماذا؟ إلى الأخرى، وصلاتهما في وقت واحد تقديما أو تأخيرا. والجمع بإجماع يكون في أربع صلوات، فالجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلا تجمع الفجر إلى الظهر ولا تجمع العصر ماذا؟ إلى المغرب، ولا العشاء إلى الفجر بإجماع. ونقول: وأجمع العلماء على جواز الجمع في الجملة، على جواز الجمع في الجملة، وبخاصة الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة، جمع صلاة في عرفة بين الظهر والعصر وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء، فإنه قد وقع إجماع العلماء كلهم على ماذا؟ على جواز الجمع في هذه السورة، سورة ماذا؟ الجمع في عرفة والمزدلفة. قال ابن عبد البر: الجمع بين الصلاتين بعرفة ثم بالمزدلفة أصل مجمع عليه، وأحسب أن يرد كل ما اختلف فيه من معناه إليه. انظر التقييد اللطيف، جيد. قد حكى بالإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن تيمية. ما السبب في الجمع في عرفة والمزدلفة؟ هذه مقدمة مهمة. قيل إن سبب الجمع في عرفة والمزدلفة سببه السفر، وهذا السبب عند من؟ عند الجمهور، فإنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، فلذلك ماذا؟ جمع صلى الله عليه وسلم. وعند الحنفية أن السبب النسك، أنه ماذا؟ متعلق بالنسك. واختار ابن تيمية أن سبب الجمع الحاجة، فالنبي جمع في عرفة للحاجة. ما الحاجة؟ اجتماع الناس وليتفرغ للدعاء، واجتمع في ماذا؟ في المزدلفة كذلك للحاجة، لأنه جد به السير من عرفة إلى المزدلفة. ويشكل على ما ذكره الجمهور من أن سبب الجمع هو ماذا؟ هو السفر. يشكل عليه أنه لم يجمع في طريقه من مك من المدينة صلى الله عليه وسلم، لم يجمع من المدينة إلى مكة، ولم يجمع في منى، ولم يجمع في ليالي منى، ولم يجمع في رجوعه. فلو كان الجمع سببه السفر لكان جمع صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الحنفية قد ضيقوا كثيرا في الجمع، فهم لا يرون الجمع، جواز الجمع للصلوات إلا للنسك بعرفة ومزدلفة. بل يرى أبو حنيفة خلافا لصاحبيه أنه لا يجوز الجمع إلا إذا صلى جماعة، فلو صلى منفردا في عرفة أو صلى منفردا في مزدلفة فإنه لا يجمع، إنما ماذا؟ شرع الجمع في عرفة والمزدلفة بالجماعة أو مع الجماعة. وهذا رأي من؟ الإمام أبو حنيفة، خلافا لمن؟ لمحمد بن حسن وأبو يوسف. ما دليل الحنفية رحمهم الله؟ دليلهم قالوا أحاديث المواقيت، وقبل ذلك الآيات في أن الصلاة كانت ماذا؟ كتابا موقوتا، وأحاديث المواقيت ماذا؟ ثابتة وهي أصل. فقدموا أحاديث المواقيت والعمل بالقطع في القرآن على ماذا؟ على ما يرون أنه محتمل. يحتمل ماذا؟ يحتمل الجمع الصوري عنده، فيرون أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الجمع هو جمع صوري. ما معنى الجمع الصوري؟ أن يؤخر ماذا؟ الأولى إلى وقت آخر وقتها، ويصلي الثانية في أول وقتها، فيرون هذا الجمع الصوري. ويشكل عليه ماذا؟ جمع التأخير. يشكل عليه جمع التأخير، النبي صلى وجمع جمع ماذا؟ التأخير. وهذا يشكل على قول الحنفية، لكنه في باب التعارض. لا، التأخير يشكل عليه، يشكل على قول الحنفية جمع التأخير، لأنه ها والتأخير يشكل عليهم جمع التقديم. أحسنت، يشكل عليهم جمع التقديم، صحيح، لأنه إذا في الأولى قدم الصلاة فماذا؟ فلم تكن الثانية في أول وقتها. أحسنت، لكن الأصل عندهم في التعارض أنهم رجحوا ماذا؟ رجحوا الأدلة، يرون أن الآية قطعية، والقطعي مقدم على الظن، وأحاديث المواقيت ماذا؟ قطعية، مجموعها قطعي جيد، ويرون أن أحاديث الجمع ماذا؟ محتملة. واضح، والخلاف في هذا طويل بين الحنفية وبين الجماهير. نعم. طيب، أما باقي الفقهاء فمنهم من يرى جواز الجمع بعذر السفر، جيد، يراه جمعا تقديم وتأخير، وهو قول من؟ الجمهور، قول الجمهور من المالكية والشافعية. إلا أن مالك، مهم المقدمة هذه، إلا أن مالك يقيده بمن جد في السير، من كان سائرا، لا من كان نازلا في سفره، يعني يسير بدابته. ومنهم من يرى ألا يجمع بين الصلاتين إلا من عذر، جيد، ولا يرى أن السفر عذر، وهو قول الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري. ومنهم من جوز جمع التأخير، هذه مسألة مهمة، منهم من جوز جمع التأخير ومنع جمع التقديم، وهو وإذا كنا إشكال الحنفية وهو رواية عمن عن أحمد رحمه الله، وروي عن سعد وابن عمر وعكرمة. كيف يجاب على الحنفية كما ذكرت؟ يجاب عليهم بأن ما يقال من أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع سوري جيد قول ضعيف، فإن الجمع ماذا؟ التقديم ليس جمعا سوريا جيد، ويقال إن التوقيت لا يعارض الجمع لأن الجمع رخصة، الجمع ماذا؟ رخصة كماذا؟ كالقصر، فلا تعارض أحاديث ماذا؟ فلا تعارض أحاديث التوقيت. طيب، قال باب جوازه جواز الجمع في السفر في وقت أحدهما. عقد المؤلف هذه الترجمة ليبين ماذا؟ جواز جمع التقديم وجواز جمع التأخير. لاحظوا قال في وقت أحدهم، ليجيب على من يقول ماذا؟ أنه لا يجوز إلا جمع ماذا؟ لما ذكرنا القول أنه لا يجوز إلا ماذا؟ أن يجمع جمع ماذا؟ جمع التأخير، ولا يجوز جمع التقديم. فعقده المؤلف رحمه الله ليبين جواز الجمع ماذا؟ جمع تقديم أو جمع تأخير، وهو ما عليه ماذا الحنابلة في المعتمد عندهم والشافعية، نعم، خلافا لمن منع. ثم ذكر حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل، فهم الحديث مهم، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، كان ارتحاله متى؟ قبل دخول وقت صلاة الظهر، قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر. فالسنة لمن ماذا؟ لمن سار وارتحل قبل دخول وقت الظهر أن يجعل ماذا؟ أن يؤخر الظهر والعصر ويصليها في وقت ماذا؟ العصر. قال إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. في جمع بينهما تشير إلى مسألة لطيفة وهي الموالاة في بين الصلاة الجمع ستأتي. فإن زاغت قبل أن يرتحل إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ركب، انتبهوا معي، قال صلى الظهر ما قال العصر، فكأن النبي جيد يصلي الظهر ثم يركب، وهو دليل لمن منع جمع التقديم وأجاز جمع التأخير، واضح، متفق عليه. والحديث أخرجه البخاري كتاب باب تقصير الصلاة، باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. في الحاكم مستدرك الحاكم صلى الظهر والعصر، لفظة زيادة ماذا؟ العصر، ثم ارتحل أو ركب. وإسناد هذه الرواية صححه المنذري والعلائي، وإسنادهما يعني يقول علائي إسناد صحيح، لكن أعلها بعض العلماء بالنكارة. يستشكل العلماء بعض الألفاظ والروايات التي يتركها صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم، وأتى بعدهم من صاحب المستخرج الإسماعيلي والحاكم وابن حبان، وتعقبوا من أصحاب الصحيح، واشهر من تعقبهم من هو الحاكم في مستدرك. ايش معنى المستدرك؟ استدرك الأحاديث التي هي على شرطهما أو على شرط أحدهما أو على رجالهما، فتارة يقول إسناده إسناد بخاري، تارة يقول رجال ورجال جيد، فهو على خمسة أصناف ما أريد أن يطيل فيها. لكن يقول ابن رجب في أثناء كلامي على الصحيحين فقل فائدة نفيسة، فقل حديث تركه من البخاري ومسلم إلا وله علة خفية، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما البخاري ومسلم وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهما إلا في الأعصار المتباعدة صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها. أقصد أنه أحيانا تأتي يخرج البخاري ومسلم حديث ثم يستدرك الحاكم رواية فيها زيادة لفظة، طيب الحديث أصله أي في البخاري، فلماذا يعني لم يخرجاه ويتفق على إخراجه؟ فمعنى أن في الحديث علة، لكن لا إشكال أن يخرج حديثا أو أصلا آخر، لا نختلف إذا انفرد الحاكم واستدرك البخاري ومسلم بحديث ليس ماذا ليس عندهما وقال هو صحيح على شرطهما لا بأس، لكن الإشكال ما هو؟ أن يأتي الحاكم ويستدرك من ورائهما حديث لفظا مثلا زائدا مثل ما قال والعصر، مع أن الحديث صححه من؟ المنذري، صححه العلائي وقال صحيح الإسناد، لأنه يترتب عليه أثر فقهي واضح رحمه الله. طبعا للفائدة حديث المستدرك منها ما هو صحيح جيد، وهو كما قال فات البخاري وهو على شرط البخاري ومسلم جيد، ومنهم ما هو على أحد شرطهما جيد، ومنه ما توهم الحاكم أنه على شرطهما وليس على شرطهما جيد، ومنه ما هو ضعيف ظاهر الضعف، ومنه ما هو موضوعه قليل واضح. لكن في المستدرك أحاديث جياد حسان على شرط من؟ أصحاب الصحيح. طيب هذه الرواية جاء في حديث أنس في رواية مسلم قالوا في رواية مسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر فيصليها، إذا مؤخرة تصلى في أول، لفظة أول لم ترد في الحديث السابق ولذلك أوردها أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، إنما أورد هذه اللفظة لقوله قال أول فبين متى وقت ماذا صلاة جمع ماذا التأخير. في لفظ لمسلم لم يذكره المؤلف هو نفسه لكن لم يذكر البقية قال إذا عجل عليه السفر صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، يعني معناها إذا سار قبل أن تزيغ الشمس أو عجل عليه السفر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهم، هذا أي جمع؟ تأخير. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق، هذا أي جمع؟ جمع حين يغيب الشفق، جمع تأخير، جمع تأخير جيد. إذن الحديث حديث أنس أكثره دال على أي شيء؟ على جمع التأخير، فمنه استدل بعض العلماء بعدم جواز جمع التقديم. انظروا حديث معاذ أن النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، جمع تأخير ظاهر، يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، جمع تقديم جيد. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ماذا جميعا جيد، ثم ماذا ما الذي دل على أنه جمع تقديم؟ ثم سار صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، جمع تأخير. وإذا صلى الله عليه وسلم وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ماذا؟ جمع تقديم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد جاء هذا الحديث مختصرا في صحيح مسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، لم يبين تقديم والتأخير. وفي لفظ فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، هذا إثبات ماذا؟ الجمع، جمع الظهر ماذا؟ الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء، دون ماذا؟ تحديد جمع التقديم وجمع التأخير، وهذا في مسلم. يبقى حديث الذي ذكرناه حديث معاذ هنا جيد الذي برواية أبي داود والترمذي وأحمد، هو حديث مفصل في جمع متى يكون جمع التقديم ومتى يكون جمع التأخير، اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فرواه أبو داود والترمذي وأحمد وأخرجه الدارقطني وابن حبان والبيهقي، وصححه الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر، وقال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الإسناد، صححه ابن القيم، صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، وضعفه البخاري وأبو داود وأبو حاتم، وقال أبو داود منكر الحديث يعني، وقال ابن حزم منقطع، بل قال الحاكم موضوع، الحاكم الذي عرف ماذا بتساهله قال عن هذا الحديث موضوع، هذا من العجائب، طبعا وضع في نظر ليس موضوع الحديث، بل قال بعضهم هو حسن له شواهد يتقوى بها. ولعل يعني الأقوى إسنادا أو لعل الأقوى في دراسة الإسناد أن يقال أن الحديث فيه علة، أن الحديث فيه علة، لكن يغني عنه أحاديث أخرى. وإنما أورده المؤلف ليستدل به على أي شيء؟ على جمع التقديم وجمع التأخير. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإن لم تزغ له في منزله ماذا؟ سار، يعني حتى إذا حانت العصر فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كان العشاء نزل فجمع بينهما. الحديث أخرجه أحمد وخرجه عبد الرزاق والشافعي والدارقطني والبيهقي وقواه البيهقي وابن حجر بشواهده وصححه الألباني، لكنه أعله بعضهم بحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وهو يعني حسين ضعيف، فالأقرب أن الحديث ضعيف. لكن قد يقال إن حديث معاذ ضعيف كما ذكرنا عند بعضهم معلول، وحديث ابن عباس كذلك معلول، هل تتقوى هذه الأحاديث ببعضها؟ عند بعض منها ماذا؟ تتقوى جيد فتكون شاهد. طيب، ورواه الشافعي في مسند بن يحيى وقال فيه: فإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين عصر في وقت العصر، هذه اللفظة ضعيفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث مهم، أنه استغيث على بعض أهله نودي يعني، فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، جمع ماذا؟ تأخير. ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير، رواه الترمذي بهذا اللفظ صحة، وهو عند مسلم بلفظ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وعنه ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. سؤالي: لماذا عدل عن روايتي لفظ مسلم هذه وذكر لفظ الترمذي ولفظ أبي داود أو لفظ الترمذي؟ أنتم معي؟ أنا أقول الرواية التي بين أيديكم، وفي لفظ آخر أكثر اختصارا عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، واللفظ الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. التوصيف هنا أدق يعني. إيه، ما الذي زاد؟ جد به السير تأخير فأخر المغرب حتى غاب الشفق. أي نعم، أن في الحديث أولا أشار فجد به السير، ثم قال فأخر المغرب حتى غاب ماذا؟ الشفق. هناك جمع، ما ذكر ماذا؟ هل هو تأخير أو جيد تقديم؟ نعم، أحسنتم. طيب، هذا الحديث حديث ابن عمر أصله في الصحيح، ورواية الترمذي بهذا اللفظ كذلك صحيحة، رواية الترمذي بهذا اللفظ صحيحة. تبقى حديث أو مسائل باب نختم بها. دل حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه جيد على جواز ماذا؟ الجمع في السفر، خلافا لمن؟ خلافا للحنفية الذين جمعوا الجمع، منعوا الجمع إلا الجمع السوري وعرفة. جيد. وإذا أطلق الجمع ليس المراد به الجمع السوري، المراد به الجمع الحقيقي. جيد. ثانيا، دل حديث أنس على جواز الجمع بين الظهر والعصر جمع ماذا؟ تأخير، في وقت ماذا؟ في وقت العصر أو في أول وقت العصر كما في الرواية. متى يكون هذا؟ إذا ارتحل المسافر قبل الزوال، لأن وقت الظهر لم يدخل فيؤخرها مع العصر. ثالثها، دل حديث أنس أو استدل بعض العلماء بحديث أنس على ماذا؟ الموالاة بين الصلاتين المجموعة، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. جيد، وهو دليل على جواز ماذا؟ جمع التأخير كما ذكرنا. طيب، حديث معاذ على ماذا دل؟ دل حديث معاذ على جواز جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو دليل على الجمع بين الصلوات جمع تأخير وجمع تقديم. قد تقدم جمع التأخير في حديث ماذا؟ في حديث أنس. جيد. وأما جمع التقديم، جيد، فهو دال عليه حديث من؟ معاذ، وحديث ابن عباس لو صح جيد. ما حكم جمع التقديم؟ جمع التأخير قلنا ماذا هو؟ رواية عن جوازه جيد عن أكثر الجمهور جيد، إلا أن مالك اشترط فيه ماذا؟ أن يسير، أن يكون سائرا جيد. لكن ما حكم جمع التقديم؟ اختلف العلماء في جمع التقديم، فأجازه الشافعي وأحمد في المشهور عنه جيد، ومالك في رواية، ومنع منه كثير من الفقهاء غير هؤلاء. نعم. دليلهم على جمع التأخير قلنا حديث من؟ أنس جيد، وحديث معاذ على جمع التقديم جيد. من قال بضعف حديث معاذ قال يشهد له حديث من؟ حديث ابن عباس، ويشهد له رواية الحاكم التي ذكرناها ورواية البيهقي في حديث أنس، كان الرسول والسلام إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، لكن قلنا الرواية ضعيفة جيد. من أجاز الجمع من الجماهير سواء جمع التقديم أو جمع التأخير اختلفوا هل يلزم أن يكون جادا في السفر يعني سائرة جيد، أم يجزئ لو كان نازلا، يعني هل الجمع من شروطه أن يجد به السير، أم يجوز الجمع في السفر في ماذا ولو كان ماذا نازلا؟ الأكثر من المذاهب الثلاثة طبعا، لأن الحنفي لا يوافقون أصلا في الجمع، الأكثر من المذاهب الثلاثة أنه لا يلزم أن يكون سائرا، فلا يلزم لمن أراد الجمع في السفر أن يكون سائرا، وهذا قول أحمد والشافعي. واستدلوا بحديث أنس ومعاذ بن جبل، وهو قول عطاء وسالم بن عبد الله وجمهور علماء المدينة وإسحاق وأبو ثور وداود، اختاره البخاري وابن المنذر أنه لا يلزم أن يكون سائرا. وذهب طبعا ذهب مالك إلى أن الجمع يختص بماذا؟ بمن يجد في السير أو كان سائرا، وهذا القول قول مالك المشهور عنه، وهو قول الليث بن سعد وقول ابن حزم وقول الثوري قبله. ما دليلهم؟ دليلهم ماذا؟ حديث ابن عمر. ماذا في حديث ابن عمر؟ رأيت رسول الله يجمع بين المغرب والعشاء ماذا؟ إذا عجل به السير. في الرواية الأخرى إذا جد به السير. فمالك يرى أنه إنما كان يجمع صلى الله عليه وسلم إذا كان سائرا، لكن نقول حديث ابن عباس وحديث معاذ جيد وحديث أنس لم ينص فيها على ماذا؟ السير، لم ينص فيها على السير. لذا يقول ابن عبد البر وهو ماذا؟ مالكي، انظر الإنصاف، يقول ليس في حديث ابن عمر ما يدل على أن المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير، بدليل حديث معاذ بن جبل، لأن فيه، تذكرون ابن عبد البر صح حديث معاذ، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير سائر، وليس في أحد الحديثين ما يعارض الآخر، إنما التعارض لو كان في حديث ابن عمر، انتبهوا الدقة، لو كان في حديث ابن عمر أن رسول الله كان لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير، وهذا ليس فيه، وإنما واضح الفرق، كان رسول الله جيد أن رسول الله كان لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، وهذا لم يقله أنس ابن عمر رضي الله عنه وارضه، وإنما قال ابن عمر ماذا؟ رأيت رسول الله يجمع المغرب والعشاء إذا جد به السير. طيب لو ما جد به السير هل نفاها أنس؟ لم ينفي. نعم. فحينئذ يكون التعارض لحديث معاذ جيد، اللي كان يرجح حديث معاذ على حديث من؟ ابن عمر جيد. وانظر ماذا يقول، ولو تعارض الحديثان لكان الحكم بحديث معاذ. لماذا؟ لماذا ابن عبد البر يرجح حديث معاذ؟ يعني زيادة معلومة، يعني نسميها ايش في قاعدة الأصولية؟ يعني حجة على من يعلم، أنه مثبت وابن عمر ينفي، والقاعدة أن المثبت ماذا؟ مقدم على النافي. ماذا يقول ابن عبد البر؟ يقول ولو تعارض لو تعارض الحديثان لكان الحكم بحديث معاذ، لأنه أثبت ما نفاه ابن عمر، وليس للنافي شهادة مع المثبت. جيد. انظر ماذا يقول القرطبي المالكي كذلك في المفهم يقول عدم اشتراط الجد في السفر جيد عن جمهور السلف يقول وعلماء الحجاز وفقهاء المدينة وأهل الظاهر، فيرد على من؟ يقول قول الجمهور وعلماء أهل الحجاز وأكثرهم على أنه ماذا لا يشترط ماذا أن يكون جادا بالسير. يقول ابن قدامة قال القاضي بسرع في الكلام وحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى فيهما جيد نازلا كان أو سائرا أو مقيما في بلدي إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء جمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر لما روى معاذ بن جبل الحديث يعني، إلى أن قال وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج يعني حديث من؟ معاذ جيد في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه صلى الله عليه وسلم يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه كما في مسلم. قال فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، والأخذ بهذا الحديث المتعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير كالقصر وماذا والمسح. إذن يترجح أنه ماذا القول بما عليه ماذا الحنابلة والشافعية أنه لا يلزم أن يكون من أراد أن يجمع في السير لا يلزم أن يكون سائرا، بل من كان نازلا له أن يجمع ومن كان سائرا له يجمع. يعني لو أن رجلا سافر يعني على قول الجمهور ثلاثة أيام جيد إلى مثلا مدينة من المدن، فلو كان في محل نزوله هل يجمع؟ نعم يجمع جمع ماذا؟ تأخير أو جمع تقديم، لا يلزم أن يكون سائر يعني راكبا سيارة أو طائرة أو دابة أو غيرها. طيب ابن تيمي رحمه الله يقول الجمع على ثلاث درجات، الأولى إذا كان سائرا في وقت الأولى سائرا في وقت الأولى جيد حال الأولى، إذا كان سائرا في وقت الأولى ونزل وقت الثاني فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه جيد في حديث التأخير جيد في يعني جمع التأخير في حديث أنس وابن عمر، وهو نظير جمع ماذا؟ طيب معيش طولنا عليكم اليوم. يقول ابن تيمية والجمع على ثلاث درجات، الأولى إذا كان سائرا في وقت الأولى يعني وقت المغرب الظهر مثلا أو وقت المغرب جيد ونزل وقت الثانية فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين في حديث من؟ في حديث في جمع التأخير في حديث أنس وابن عمر، وهو نظير جمع ها وهو نظير جمع المزدلفة، لأن المزدلفة كانت ماذا سار النبي متى؟ سار بعد مغيب الشمس غاب القرص فسار فصلى أين؟ في المزدلفة، وهذا أقوى ما ثبت الذي هو ماذا؟ جمع التأخير ساره ثم نزل فصلى. الثانية إذا كان ماذا؟ وقت إحداهما سائرا أو راكبا جيد؟ فجمع في وقت الأولى فهذا نظير الجمع بأي شيء؟ بعرفة جيد؟ وعليه حديث معاذ وعليه حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيح. الثالثة إذا كان نازلا في وقتها جميعا نزولا مستمرا واضح فهذا يدل عليه ماذا كذلك حديث معاذ، فإنه ظاهر أنه كان ماذا صلى الله عليه وسلم نازلا وهذا في تبوك وهي آخر الغزوات ولم يسافر بعدها صلى الله عليه وسلم إلا سفرة حجة الوداع صلى الله عليه وسلم جيد، ولم ينقل أنه جمع في حجة الوداع إلا في أي في عرفة والمزدلفة، وأما منى فكان يقصر الصلاة ولا يجمع، فهذا وهذه الفائدة نفيسة فهذا يدل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع وهو الغالب في أسفار لأنه ما كان يجمع، فإن جمع كان يجمع في الغالب جمع تأخير صلى الله عليه وسلم، وإن جمع فإنه في الغالب كان يجمع وهو سائر، وجمع في بعض الصور جمع تقديم وجمع في بعض الصور وهو نازل، واضح الترتيب؟ نعم. ولذا يقال القاعدة في هذا أن الجمع رخصة وهو مشروع عند الحاجة وماذا ومن أكده ماذا؟ كونه في السفر، جيد، كونه في السفر. ويجوز الجمع في الحضر عند الحاجة كما سيأتي، جيد، في الباب الذي يليه إن شاء الله. تبقى مسألة أخيرة نختم بها، أيما أفضل، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ قيل أن جمع التأخير أفضل مطلقا عند بعض العلماء الذين يمنعون جمع التقديم، لكن الخلاف كله عند من الآن؟ عند من يجيز جمع التقديم وجمع التأخير. منهم من هؤلاء الذين أجازوا جمع التقديم وجمع التأخير اختلفوا على أقوال، منهم من قال جمع التأخير أفضل، ومن لأنه ماذا؟ هو أكثر فعل النبي، ظاهر فعل النبي. ومنهم من قال جمع التقديم أولى لأنه أبرأ لذمة المكلف. طبعا من قال جمع التأخير أفضل قال لم يدخل وقت ماذا؟ الثانية، فكيف يصليها؟ يقال في هذا، جيد، أن الهدي المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ماذا؟ أخر صلى الله عليه وسلم، صلى جمع تقدير. وأما إذا ارتحل بعد الزوال جمع جمع ماذا؟ تقديم. وكذا في المغرب والعشاء، فلذا ينظر المكلف إلى الأيسر والأرفق به، جيد. فليس جمع التأخير كما يقول ابن تيمية أولى من جمع التقديم، بل ذاك بحسب الحاجة والمصلحة، فقد يكون هذا أفضل، قد يكون هذا أفضل. وعلام هذا يقول ابن تيمية، وعلى هذا مذهب جمهور العلماء، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. طول عليكم بركة. يزعلون ترى. حسن الله عليكم. يقول إذا كان بين طرفي المدينتين المتقاربتين ليست مسافة قصر، بينما بين الطرفين المتباعدين طرفين متباعدين مسافة قصر على قول الجمهور. هل تذكرون متن الكتب الفقهاء؟ جيد. ويقصر إن فارق عامر قريته أو إن فارق باب بناء قريته أو بلده. فالاعتبار في القصر بالمسافة في أي شيء من مفارقة عامر القرية، وليس حتى خرابها، لأن قد تكون آخرها خراب، وإنما يكون من فارق ماذا؟ عامر القرية، فيكون من أطراف المدينة، حتى لو كانت مدينة كبيرة. نعم، حتى لو كانت مدينة كبيرة. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه ما دام في مدينته لا يصدق عليه أنه قد خرج للسفر أو خرج مسافرا. نعم، فالاعتبار يكون ماذا؟ بحساب من أطراف ماذا؟ من أطراف مدينته أو بلده. نعم، عندما يقول بالمسافة، وقد تستخدم المسافة في الشك إذا شككت. نعم. يقول إذا أجمع المسافر إقامة شهر مثلا، فهل نقول يقصر في 19 يوما ويتم بعد ذلك؟ لا خلاص، هو أجمع أنه قال أنا مسافر شهر مثلا، فهل يقصر؟ إن رجح 10 أو رجح 15 أو رجح 19 فإنه لا يقصر، لأنه يعرف مدة ذهابه ورجوعه، وإنما يقصر إذا لم يعرف متى يرجع. يعني لو أن الإنسان خرج الآن من عندنا وقال سأذهب إلى المدينة ولم يعين زمن للرجوع، قال سأذهب وعندي عمل أو طلب علم ولا أدري متى أرجع، سألوا أولاد وأهله متى أرجع قال لا أعلم. هنا يجوز له القصر إلى متى ما بقي، لأنه لا يعلم متى يرجع. لكن لو قال سأذهب وأجلس 20 يوما، فعلى قول من يقول لا ضابط للمدة يرى أنه يقصر. هو رأي قلنا من؟ ابن حزم، ورجح من؟ ابن تيمية، انتصر الظاهرية ورجح ابن تيمية، جيد، انتصر له الشيخ ابن تيمية. لكن على من يرى المدة، فلو قال 21 يوما مثلا، 21 يوما أو 22 يوما، فعنده على مذهب من يقول 20 19 15 17 12، فإنه لا يقصر. وإنما ملت إلى قول إسحاق، جيد، والليث في أنه يقصر مدة القصر 19، لأنها أكثر ما قصر النبي، ثبت لنا أن النبي أكثر ما قصر فيه. نعم، فإذا شك الإنسان يبقى إلى كم؟ لو كان مثلا إلى 16 يوما بعد ذلك يتم. نعم، فإن كان يقول تكملة العبارة عشان ما تفهم العبارة، إذا رأى رجح مثلا أنه أكثر مسافة القصر ما ثبت عن النبي، لو رجح إما 10 أو 15 أو 19 مثلا، فإنه لو عرف أنه سيقيم 20 أو 25 ماذا؟ من أول يوم يتم، لأنه عرف أنه سيقيم مدة لم يرى أنها مدة السفر المعتبرة. نعم، تكملة السؤال يقول فإن كان لا يعلم يقينا المدة التي سيمكثها، لكنه يتوقع ألا تقل عن يعني شهر، هل يقصر أم يتم؟ تذكرون غلب على ظنه أنه يعرف ولم يغلب على ظنه، لا، ما دام ما يعرف لا يلزم، فله القصر، له القصر. يعني لو قلنا الآن يعني رجل سيذهب ولا يعرف متى يرجع، لكن يغلب على ظنه أنها لن تزيد عن 19، فإنه ماذا؟ على قول من يقول 19 يقصر. نعم، يقول: هل من سافر من جدة إلى مكة هل يقصر أم لا؟ أرجو الإجابة بتوضيح. الله أعلم أن مسافة جدة ومكة ليست مسافة قصر، وليست هي الضرب من الضرب في الحقيقة في الأرض. والدليل فيما يظهر لي أن تقارب البناء، هذا أولا. جيد. ثانيا، أن الرجل قد يعزم أن يصلي المغرب في مكة ثم يرجع، وليس في ذلك أدنى شيء ماذا يدل على معالم السفر. وقد يخرج الرجل هذا من مكة وهذا عاد عندها المكة ليشتري مثلا من أسواق جدة ثم يرجع في نفس النهار وفي نفس الليلة، فلم يرى يعني يرى أن الذهاب من مكة إلى جدة ومن جدة إلى مكة لا يرى في علامات السفر ولو كان ضربا في الأرض. فما من يعني أحد يخرج من خارج بلده إلا هو قد ضرب في الأرض. وكان الشيخ محمد بن ثمين يفتي قديما، يفتي بأن ما بين مكة وجدة ماذا؟ مسافة قصر. ثم قال في بعض كتبه أني كنت أفتي بذلك ثم رجعت لما تقارب البناء. نعم، كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله في آخر عمره لا يرى أنها مسافة قصر. نعم. يقول: ذكرتم شيخنا أن أشهر المسائل في باب المسافر أربعة، ذكرتم ثلاثة وبقيت واحدة وهي إذا كان له داران، نرجو ذكر الخلاف فيها. ذكرناها: من كان بابه من أجتاز جيد ببلد له فيها زوجة أو مال، هي هذه. نعم، من كان له داران، الصحيح أنه يغلب جانب ماذا؟ جانب الذي يقيم فيه. فمثلا الرجل في مكة وله شقة في المدينة يذهب لها في بعض المواسم، له داران أو له زوجة في المدينة، لكن حياته أكثرها في ماذا؟ في مكة. فهنا ماذا؟ فهنا على رأي الحنابلة لو ذهب المدينة يتم، لأن له مالا أو زوجة. واستدلوا بحديث عثمان وما روي عن علي. جيد. لو على الراجح نقول أنه لا، ماذا؟ يقصر. الراجح يقصر. تبقى مسألة مشكلة، مسألة مثلا من يذهب إلى مثل المدرسين والمدرسات الآن، من يذهب إلى بلد جيد يدرس فيه 5 أيام أو 4 أيام ثم يرجع إلى بلده الأصلية جدة أو مكة مثلا، فأين يقصر؟ قلت يقصر في 5 أيام مشكلة كثيرة، يعني سيبقى أكثر عمره يقصر. وإن قلت يقصر في مكة، فمكة ماذا؟ بلده الأصلي. جيد. فعلى المذهب لا يقصر في المكان، لأنه له أشبه بماذا؟ بصاحب الدارين كعثمان رضي الله عنه وارضاه. جيد. من العلماء مثل الشيخ ابن تيمية قال لا يقصر ما دام خرج من بلده الأصلي، ففي كل أسبوع يقصر. أنا أقول أحوط من كان مثل مدرسين كثن سنين 3 4 5 سنين الأحوط لا يقصر، وإنما يتم في البلدين والعلم عند الله. نعم. باقي شيء من أسئلة هذا الدرس؟ لا، من أسئلة الدرس الماضي. طيب ماشي نسرق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا فينا يا حي يا قيوم شقيا ولا محروما. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد قرة عين لا تنقطع، نسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. جزاكم الله خير على يعني تحملكم أحيانا الإطالة، لكن يعني أحسب أنه درس في الأسبوع، فما دام الإنسان يقصد يعني هذا الدرس يعني يحسن أن يصبر حقيقة. يعني فأنا أحيانا تردد في الاختصار، لكني أجد أن الإطالة تقطع معنا ماذا؟ شيء كثير. يعني الكتاب طويل، وإن كنا الحمد لله بدأنا نقارب الثلث الآن، أنا انتهيت في نسخة انتهيت من المجلد الأول، هو أطولها، باقي مجلدين. شيخ جزاك الله خير، انت اللي تصور عليه. لا لا، انتم اصحاب الفضل، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.